كلمة ثلاثة مشيت طريق مثل صخرة الله فتحه كل جبل لها باب وقطرت بلا نفس انحدرت صخره عظيمه من عين فاخبرت عليه فم الله فلا ماء ولا طعام ولا دواء اذا في موت لا ماء ولا طعام ولا دواء ذهبت الحياه واتى الموت من كل باب هذا عنوان الاسم موت محقق كلها خيراتها تكسب دول العربية مجتمعة مجتمعة. هذا الذي حدث ومازلنا أحيانا لسه عشرين لسه مسلمين إن شاء الله لسه الله يمينا على المسلمين. يعني مشكلة الثلاثة موت غار صخرة عظيمة سد الرفاق فإن في البلد تنزل صخرة عظيمة سده يعني كبيرة جدا يعني الثلاثة يعجزوا على تحتها يعني ناس موافق خارجي. طب فين الباب الخارجي وإحنا في صحراء الغار؟ ليس لنا إلا الواحد القهار. يبقى عنوان عشان نطلع كل البلد تغطى كل كلمة تستخرج منها كتاب يكتب في قلوب البلد الذي يلزم الأمة أن تسير فيه ليحدث هذا الفرج من قبل من إلى غيره. وقعت الجهود انطلق ثلاثة محاور ممن كانوا قبلها لو ربنا كرمه وشرحها كلمتين بس النهارده يكفي. انطلق لمن يقول خرج خرج ثلاثة محاور ساعة لانطلق قال لك انت طالب وحشر بمعنى خرج وقال بمعنى مش مروع من الحديث بمعنى خرج. سألت كمتخصصين في ثلاثة مليون ايه تلك المنطلق وخرج؟ قال لك كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج بميزان. بإيه؟ ميزان. اللفظ القرآني لو أدرت اللغة العربية بأسرها لتبحث عن بديل لها خيرا منها أو مثلها لن تجد كلمة في ذهنك. قرآن رسول الله قرآن رعشة اسمع انطلق تفيد الخروج لكن تزيد عليه وتفضل عليه أنه خروج منظم سريع هادف. تقول انطلق السهم من الرمية مسك السهم رباح السهم ده بيلون الطلق ولا مش عارف بطيء ولا سريع؟ طب بتعمل كده السهم انت غامض ولا ليك هدف؟ ليك هدف. يبقى الانطلاق خروج منظم منطلقين في حياتنا قبل ما نقول الكلمة في سلامة قبل ما تاخذ الخطوة عارف واقف فين قبل ما تاخذ القرار قبل ما تخرج من بيتك قبل ما تبني عن العمل قبل ما تبني عن القول منظم هادف سريع ولا تركب السفر الذي الذين خرجوا للكرة فقتلوا لو كل واحد فينا قبل ما يقول ذكرى فكر فيه، قبل ما ياخذ خطوه حتى يسافر. لو شبكنا شاتين وعن لحمة العيش باحثين، لا لهين ولا لاعبين. لو امتلأت المصانع والشركات بشباب، وخلت النواصي والمقاضي بشباب، تتحدي العصر القهوة مليانة، العشاء القهوة مليانة، الساعة بالليل القهوة مليانة، الجرع ممكن تطلع المنبر من نصه في خطبة الجمعة. الذي شرع لا تقبل الله أحيى على الصلاة كيف؟ أرباب النواصي والمقاطع. أنا تأخرت يوما عن صلاة الجمعة في المعاد، تأخرت نصف ساعة، كنت غبيا، كنت أتظن أن الشوارع قوية، ولا وجود لأحد في الشوارع إلا غير المسلمين، وأنا مشي في الشارع أضع أول صلاة كده. معقولة المعاد كلها مصطفى؟ معقولة الدنيا كلها كده؟ فوجدت أن أعداد المسلمين خارج المساجد أضعاف أضعاف من داخل المساجد. ليه؟ وهذا مش مصطفى. النبي يقول أول ما يسأل عن عبده الصلاة. العبد الفارق الذي بيننا وبينهم الصلاة. مفيش صلاة. مفيش دين، مفيش إيمان، مفيش إسلام. الفارق الذي بيننا وبين غير المسلمين الصلاة. ما ذكرت في دفر ولا حضر ولا في دب ولا حضر. قال الله إذا كنت به فأقمت لهم الصلاة فتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا بل يصلوا معه. حل الحرب، حل التراضي، بالحياة بشكل عام وعم شركة. الصلاة تسقط. هل نحن ممكن نقول انطلق سلاسة قرر خروج منظمة هادفة سريعة؟ احنا موصلين، احنا في الحق مسرعين وفي الباطل متغنين راجعين. ما حصلش، ما حصلش. انطلق الشعب بالاراده خيرا من المده ان ينطلق الخلق بسرعه وبنصاب وبهدف وبمنظور. ما الفارق بين مصر والدول الاوروبيه؟ عقول. عندنا 30,000 عقل مصري اقاموا نهضه اوروبا وامريكا. عقول المنظومه. عندنا كل مسيحيين يهدي كلامين ويبدا من جديد. لا لا لا لا تفهمش، ما تفهمش. هي اكثر الصدق. هناك في منظومه بدات في اول 3 سنين هيحصل كذا، 3 سنين بعد كده هيحصل كذا، 5 سنين هيحصل كذا. فلان بصي للنقطه الفلانيه، فلان يجي يكمل، اللي بعد يجي يكمل. ده بعد كل مره بيجي منين؟ من اول الصدق. متى يملك البنيان تهدا؟ ان كنت تبني وغيرك يهدم. كل ما يمشي نبني 10 سطور يجي واحد يهدم. لا لا الكلام ده غلط، ده في الاول. اوروبا لم تخلق حتى الا بالمنظور اللي هي الاسلاميه، اللي هي اوامر الهيه. ماذا رسول الله وهو على فراش الموتي يجدد جيشا لقتال الروم، اكبر دوله في الوجود، ولي الامه من بعده ابو بكر فعلى مرضايته، فلا وهي مرة واحدة بعد ذلك تحديه متكاملة بعد ما شفت لهم في الطريق عند الكأس والطرق مكسرة ومش عارف وكم شخص برضه مكسرة كسر معي كسر معي كسر معي ربنا وفقها ويزوره أكل عيش مرة ليه؟ ليه ما تشتغل واحد؟ انطلق خرج خروج من الظهر الهدف سلاسة ليه لم تكنسى؟ ليه القصة ما كانتش واحد أو اثنين؟ قال سلاسة لأن الجماعة أعود على الطاعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحزن. طب ليه مش اثنين؟ قال لم تبدأ خطيك مشيت في طريق أنا أريد منكم الشمال مش هنكفي يا كسالة مرجعة أنا قلت يمين وأنت قلت شمال على ذلك لما يقول يمين يبقى الأغلبية يقول يمين يبقى الثالث يقرأ ولذلك مجالس الإدارات عدد فردي مثل الشركة مصنع العدد فين؟ ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 من واحد ما يكون في فلوس ليه ما يقول 10,000 واحد ممكن من عدد فرد ليه؟ لأنك عشان لما تيجي تاخد قرار يجي ياخد قرار العدد الفردي ده ما وراكش حاجة 50% عن يمين 50% عن شمال طيب كام؟ واحد الانتخابات اللي هتتم في مصر واحد ينفع الفرصة واحد ينفع الشركة واحد لو ده 10 مليون وجود 10 مليون واحد طب واحد ايه؟ واحد عشان تعرف ان الفرد ممكن يغرق أمة وينجح حول الفرد واحد يعني انت ما تقول اهو الله عنك مسؤول وانت بنفسك ممكن تودي الأمة دي وممكن شباب واحد انت اليوم ولا كنت واحد صوتي انا ممكن ينجح صوتي انا ممكن يطلع مجالس الاداره واحد بيرسم رئيس مجلس الاداره صوته كامل رئيس مجلس الاداره 4 على اليمين و4 على الشمال رئيس مجلس الاداره يرفع يقول يمين وشمال عشان رئيس مجلس الاداره عشان هو العدد الثاني طيب 3 على اليمين ومنهم رئيس مجلس الاداره و6 على الشمال نمشي القائد في الكلام رقم في مطلوب وفرد من الأمة ليس كل الأمة رقم في منظور فرد من الأمة فرد من الأمة وليس كل الأمة الدليل فعل ظلم حبيبي في النبي صلى الله عليه وسلم يتوزن بكام؟ إن إبراهيم كان فردًا ورسول الله خير من إبراهيم عليه السلام بس عندي في ثلاثة جنود صوت صوت فرد فيما لا يستطيع بغض النظر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نخرج ولا نستلم النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لا تخرج الكثره الكثره من الشباب على النبي اخذ راي كل بيت فيما لا وحي فيه ولا نص شرعي فيه مدر طب لو مد النص خلص في غزوه بدر سيدنا شباب بن مدر كان بيتكلموا عن مكان استدرك المقام الوحي يا رسول الله هذا المنزل أنت لك الله وحي أبو الرب والحق والمكينة طبعا واحد سمعنا وطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أن الرب الرأي والنبي مش هو الرأي النبي رأي يقعد والشباب كثر الكثير من الخروج، أخذ قراره بالخروج. الشباب حسوا أنه خالفوا أمر رسول الله، صوت شكل هذا يصنع منه اسطوره. احنا لعبنا بعض الاسطوره عظيمه تكون نفسك نحبك كويس نملي عليه اساطير حواديت رايح يعمل رايح طالع لك فاهم رايح. الاسطوره دي موجوده في كل مكان حتى الكوره صنعت الكوره اساطير وكوره النادي الاهلي ونادي الاقربين ينزل الخطيب ليس على الاسطوره واللي بقى في تريك وهو سرق الشغلات حتى في الكوره حتى في الخير تصنع اساطير. الدنيا قاعدة فاهم كل حاجه عارف كل حاجه يتدفع ليه يحول المثال ليه نعمل فوق بعد ما كنا تحت شهر يصنع اساطير لقيادته فلا بد ان تتفرع عن القيادات فاستخف قومه فاطاعوه يعني كان سبب فاستخف قومه ما فيش نيه فاطاعوه يعني فرعون يثبت عن فرعونيته بنسبه كبيره شعبه الذي فعل ذلك وصنع ذلك انطلق ثلاثة جماعة لما؟ لأن الجماعة أعمل على الطاعة ولأن القرآن والسنة أمر بالجماعة اسمع كده واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بشرع جميعا ولن تفرقوا. المعنى سمع من قول الله واعتصموا بحبل الله أثبت معنى الأمر بالجماعة بقوله واعتصموا بحبل الله ثم أكده ثانية بقوله جميعا ثم أكده ثالثة بقوله ولا تفرقوا. لما عليك أن علمت المرات الشرطة لأهميته واعتصموا سورة الدين أهل عمار أبيها عشر أشهر هي إيه؟ قل هم ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أبي الذي تقول أن الذي أزال الظالمين هو وأن الذي سيمكن الظالمين هو الله. من الذي أزال عزنا بعد طول عز الله؟ من الذي منع البركة من مبارك؟ من الذي أزال السرور عن سرور؟ من الذي جعل استعلاء عليه وضاعة في الدشت؟ من الذي حول جبال جبال لقبر؟ من الذي لا انا ولا انت ولا الشباب ولا الدول ولا الاخوان ولا الفيسبوك ولا السلفيين الا الله. حتى ليه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع. تؤتي بلغه العرب مقابلها تاخذ بقاش تاخذ قال ايه؟ تنزع. والنزع مغنمه وارض ورد وعذر وعون يشير لك ربك ان صاحب الكرسي لن يتركه بالدخول وسيقتل القاري والنبي والنهج والنفوس من اجل ابتعادك. يبقى قصه حياتك ما تنامش تنزع نزع مقاومه عز صعوبه لن يتركك سينقص ابدا بعد إزالة الظالمين في الآية بعشرات الآيات واعتصموا لي إشارة إلى أن الأمة أحوج ما تكون إلى العصمة بكتاب الله بعد زوال الظالمين لأن المرتدى قاتلة وبعد زوال الظالمين قاتلة قتل أشد. أحوج ما نقول يا جماعة فرقة تضيع الأمة الآن حسن مش نتبع بقى ما ناكلش في بعض وربنا علمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا بقى على زمان السلفيين، ودلوقتي اختلف على ايه؟ على التربه، على نصيبه. مصر مش تربه كل واحد يدرس على نصيبه فيه. مصر بلد تبحث عن ابنائها للاخلاص لله ثم لها، لتقف على ساقها، لتعود الى سابق عزها. مش تربه نصيب خلاص، سيب الحلم، سيب الفصيل، وسيب الشباب، وسيب نفسك، واشتغل لله سبحانه وتعالى. بلدك مش هتضرب في بعيد، لن تستطيع شفاعته ولا علم ولا تستطيع الدهور بالبلد. مصر اكبر من الكل، مصر اكبر من الكل. مصر لن تغلط الا بكل ابن من ابنائها، ومن ادعى خلاف ذلك كذاب، والله كذاب. الكل لابد ان يخلص لله، ثم لهذه البلد، ثم لهذه البلد. ان كنت في المعادي ولي طالب علم مهندس قطاع فرنساوي بيحكي لي، بيقول لي في مهندس فرنساوي قطار طيبه وخلقه وكل حاجه، كبره من الاستنشاق، حبيته قوي، حصل منه موقف صدمني فيه. انا مش عارف بقول له ايه الموقف، الموقف ده يعلمني معرفه الاتجاه. بيقول له رحت اشتريت شاكل ب 100 يورو، تاني يوم ما قدرتش اشتري 50 يورو. فبقول لهم ازاي قبل عرفت النهارده ان في بكره هكسيهم 50%، قلنا ناكل ونشتري ايه؟ بكره ونوفر 50 يورو. فبعته بقول له ليه ما قلتليش بكره فيه؟ وكسيهم كنت اكلت الشرط النهارده بكره عشان توفر عليا ايه؟ 50 يورو. رد عليه ايه؟ قال له انا اقول لك ان بكره في اوكاسيون ال 50 يورو اللي دفعتها زياده دخلت بلدي، استفادت فيها بلدي، فهمتها بلدي في بلدي. لو شو لا لا لانتماء عري الناس منه الا من رحم ربي. ال 50 يورو اللي دفعتها دخلت بلدي، انتفعت بها بلدي. كيف اقول لك فتضيع 50 يورو على انتماء؟ مصر تحتاج لتكتف ابنائها وتلامس التوحد من نشر نقطتها. لن يستطيع فصيل ان ينهض بالامه وحده. انتبهوا يا ساده، حذرنا ربنا وبين لنا ما يحدث، فقال ولا تنازعوا. ما تختلفوش فتفشلوا. وعبد الرزاق اشارت الى ان الفشل طريق التنازع، فاذا تنازعنا اسرع الفشل الينا. وذاك قائله الحالة وتذهب ريحكم، اي قوتكم. العجيب في بلاغه كتاب الله انه ما قال وتطعوا، انما قال لي وتذهب. صلتي صلتي الأنفال. يعني إيه أنفال؟ الغنائم. يعني إيه الغنائم؟ دنيا ولا آخرة؟ دنيا. ليه ولا تنازعوا وتفشلوا في صلة الغنائم؟ إشارة إلى أن الذي سنختلف عليه وسنختلف بسببه هو دنيا. أشار الله بها وجعلها تحت أقدامنا. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وخليل صلوات ربي وسلامه عليه. والعقل، فمما لا شك فيه أن الله أكرمنا بنعمة، ومما لا شك فيه أن الخطر الماحق أن بين من يصر على تحويل النعمة لنقمة، فإن لم ننتبه لهذا ضاعوا وضعوا بهم. علمنا ذلك نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في حديث أصحاب السفينة في الصحيح. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة في سفينة استأخر عليها سفينة ضريبة ضرعون وضرعون، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، ضريبة ناس في الضرع الأرضي وناس في الضرع العلوي، الجماعه في الضرع الأرضي عطشانين وهم في البحر بينهم وبين الميه الارضيه بتاعت السكين، كل ما يشرب يطلعوا الدورتين ويهلوسوا على اخواتهم ويضيقوهم وينزلوا كاسل ويملوا ميه ويجرعوا اخواتهم وينزلوا تاني نص كاسل لان انت فقالوا يعني ده احنا بينا وبين الميه ايه؟ صلي افراد. ماذا يحدث لو أن خرقت في نصيبنا؟ ركز في السكين، ركز في السكين في إيه؟ يعني أنا كلمتك، أنا ضريتك، أنا أذيتك، أنا كلمتك في نصيبك، أنا بكلم مين؟ يعني لغة الأنصبة، إن أنا المسؤول، وإن أنت بتعب، وإن أنا شايف رأيي أحمد عمري والشباب اسمع، فلو انه قرأتنا في نصيبنا خطا كمل ولو نؤذي اخواننا. الله على النبي الصالح، يعني هم هيخلقوا السفينه بنيه عدم ايذاء اخوان اللي في الدور الثاني، اخواتهم اللي يهمهم كل شويه يدوسوا عليهم بيضايقوهم بيضيقوا الضي عليهم، فاحنا هنخلق السفينة في الحتة بتاعتين بتاعتنا بدين الدين الصالحة. ايه الدنيا الصالحة اللي ما نريدش خلق؟ فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي إخوانا ايه اللي يقرأ؟ يقول لهم متشكرين، صرفتوا نصيبكم وبطلتوا تعدوا عليهم وتلوثوا عليهم وبطلتوا تكرموا وتدبروا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم. انتبه لكلمتين نصيب والثاني لم نؤذي إخوان، يعني النية إيه؟ سليم، بحب مش عاوز أذي، مش عاوز أنزل المية عليهم، بعمل إيه؟ عشان ما أنزلش المية عليهم أموتك أغرقك أريحك من كل مشاكل. فلو ترضوهم ولا نصيبهم والنية سليمة، نسيبهم لإيذاء نصيبهم، طب لما نسيبهم في نصيبهم إيه اللي يجرى؟ لما يجرى السفينة إيه اللي يجرى؟ هتجرى السفينة بالنص التحتاني بس، صح؟ تمام، النص التحتاني هيجرى والنص الفوقاني هيمشي ولا كله هيجرى؟ كله نصيبهم ونية صالحة مش وحشة. فلو تركوه وتركوا هلكوا الأمم اللي تحت وهلكوا جميعا. يعني إيه ده؟ مش دول بس اللي هيموتوا، اللي عملوا الخير دول هم اللي يموتوا واحنا بس ما نعرفش حاجة مظلومين. فلو تركوهم اللي تحت واللي فوق والكل هيخلق ولو أخذوا على أيديهم بالنبوة. حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس مسؤولية الفرد عن المجتمع، ولمسؤولية المجتمع خطب الفرد بالمرجعية الإيذائية للجماعي. واحد مسؤول عن ممكن يعمل حاجة تخرب البلد، لما تخرب البلد هتخرب عليه هو ولا عليه كل ده. عشان كده النبي قال للطلبة الثلاثة جماعة، الجماعة دي مسؤولة عن كل فرد فينا، النصح والإرشاد والتوجيه التعليم. فهو لسه في ناس عايشة في عصر الحجر. الطلبة الثلاثة جماعة، الجماعة أعلى الإطاعة ممن كانوا قبلكم، فيها دروس عظيمة جدا. لسه هذا مكتوبا لبكرة الرسول ومن الانتصار. اللهم إنا نسألك ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشدك يعزم به بطاعتك ويؤتم به أهل معصيتك ويدلل به أهل الجبروت على قلبك. رب ولي أمورنا خيرنا ولي أمورنا شررنا ولي أمورنا خيرنا ويكتب لهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب ربنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب عليك ببشارة ومعاونة، رب عليك ببشارة ومنح على شاكلته، رب رحمك لأخرانا، رب رحمك لأعراضنا، رب رحمك لأعراضنا، رب رحمك بإخواننا كلهم ولا تكن عليهم، كلهم ولا تكن عليهم، زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم إنا بشارة تجبر على الخلق يا واحد يا قهار، فاقصد صدره يا جبار لتعلم الدنيا انه لا جبار الا الله ولا ملك الا الله ولا قادر الا الله. يا فارج الهم، يا خالق الخلق، يا من تقول لشيء كنت يكون. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم على فرج الصلاه اجمعين، وحببنا جميعا في الدين، حببنا جميعا في الدين. ردنا اليك ردا جميلا، ردنا اليك ردا جميلا يا رب. انزل بشرعك ان يعود ولكتابك ان يسود يا رب، انزل بشرعك ان يعود ولكتابك ان يسود يا رب. اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعزة الموحدين، اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعزة الموحدين. خذ بيدينا ونواصينا وقلوبنا إليه، أخذ اقتراك عليه، خذ بيدينا ونواصينا وقلوبنا إليه، أخذ اقتراك عليه. رب لا تبالغنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب إن لم تكن أنت للتمكين فمكنني، رب إن لم تكن أهلا للتمكين فمكن لي، رب إن لم تكن أهلا للتمكين فمكن لي. رب انصرنا بضعفائنا، بأطفالنا، بنسائنا، بشيوخنا، بالركع ركع السجد منا يا أرحم الراحمين. رب تكرم على المكروبين وسد الدين على المدينين، واشف مصاب مرضى المسلمين، ورد الينا الغائبين، وفك اسر المنسورين، واجعل اسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر لابائنا ولامهاتنا ولذوي الفضل علينا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه عند الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر.